الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل وعز: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ألا تعولوا. أيها الإخوة الأفاضل، يثور بين الحين والحين الحديث عن مسألة تعدد الزوجات في الإسلام العظيم. هذه المسألة التي نعتها الفيلسوف والعالم الفرنسي جوستاف لوبون بأنها أكثر مسألة تعرضت للتشويه بين الغربيين من مسائل الإسلام وقضاياه، لم تتعرض مسألة من المسائل قدر ما تعرضت هذه المسألة للتشويه المتعمد، حتى يقول جعلوها شارة الإسلام، أي عنوان الإسلام وترجمته، حتى جعلوها شارة الإسلام وسببا في انتشار هذا الدين العظيم. على أن هذا المؤرخ المنصف الثقة المتبحر بعد أن استعرض وجهات النظر المختلفة والبواعث المتباينة على تشريع أو من وراء تشريع هذا التعدد أو التعديد، مال إلى وجهة نظر الإسلام وجعل التعديد مندوحة عند وجود ضرورات اجتماعية أو ما هو في حكم هذه الضرورات الاجتماعية. وهذه المسألة إلى الآن تنصب شركا لتعتيم الإسلام وتغمية والتغبيش على مبادئه العظيمة وإصلاحاته الجسيمة في شتى شؤون الفرد أو الهيئة الاجتماعية، فأريد إن شاء الله تعالى أن أعرض لها عرضا يتناول بعض جوانبها، مما أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون فيه الكشف والإيضاح والتبيان عن حقيقة وروح التشريع الإسلامي في هذه المسألة وفيما شاكلها أو لابسها من مسائل ومشاكل. وأول ما أقول إن الإسلام العظيم لم يكن بدعا من الديانات والملل في تشريعه التعدد، فقد كان التعدد معروفا في الأمم التي لم تدن بأديان سماوية بأديان سماوية، كما كان معروفا ومشروعا ومقررا في الملل والأديان السماوية. عرف عند الفراعنة أو بالأحرى عند الأمة المصرية القديمة، كما عرف بين الهنود وعرف بين اليونان وعند الصينيين، بل عرف حتى في بلاد الروم قديما. وأما في الديانة اليهودية فشأن التعدد فيها ظاهر جدا من ملاحظة أسفارها وكتبها المحفوظة أو الموجودة إلى يوم الناس هذا. فقد حدثنا العهد القديم أن داود النبي الملك عليه الصلاة وأفضل السلام كان له من الزوجات 300 زوجة، وأما ابنه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم فكان له 700 زوجة وسرية، كان له 700 زوجة وسرية يتسرى بهن عليه الصلاة وأفضل السلام، وهكذا أكثر الأنبياء والمرسلين. وأما في العهد الجديد الذي يوصف بالإنجيل فلم يأتي نص واحد على الإطلاق يحرم هذا التعدد أو يقف منه موقف المعارضة على الإطلاق، وإنما هناك نص واحد عن بولس الرسول يستثني فيه حالة الأساقفة، فالأسقف إذا خاف على نفسه من الرهبانية والتبتل والانقطاع إلى التنسك يجوز له حالة إذ أن يتزوج، لكن بقيد الأحدية، امرأة واحدة. لماذا؟ هذا الإفراد في مقابل التعدد لم يكن الباعث عليه تنزيه المرأة ورفعة مكانتها بزعمهم أن يشاركها في زوجها ضرة أخرى، بل كان لاعتبار ولباعث آخر تماما، انطلاقا من نظرتهم إلى أن المرأة شر، وهذا الشر ربما استحال في مثل هذه الصورة شرا لا بد منه. فلا بد أن يقتصر هذا الأسقف الذي انقطع إلى التنسك والتبتل على أقل ما يمكن من هذا الشر الذي لا بد منه على امرأة واحدة، حتى أن عددا من آباء الكنيسة قد عزفوا واستنكفوا أن يجعلوا كما أشرت إليه في خطبة سابقة، أن يجعلوا المرأة كائنا إنسانيا يتمتع بالروح الإنساني، وبحثوا هذه المسألة حتى أوشكوا أن يلحقوا المرأة، وقد فعلوا في بعض أدوار الكنيسة أن يلحقوها بزمرة الحيوان الذي لا نفس له بعد اندثار جسده. فإذا هذا هو الباعث الحقيقي والرئيس وراء هذا الإفراج، وليس تنزيه المرأة، وليس ظنا بأن المرأة لا يجوز لها أن تنحط إلى وهدة أو إلى دركة التعدد. وجاء الإسلام والمجتمع العربي يعدد، لكن الذي جاء به الإسلام إن لم يكن بدعا في موافقته على التعدد كمبدأ، جاء بإصلاح تمثل في أمرين، قيد وشرط. أما القيد فهو التحديد، جعل أقصى ما يمكن أن يصار إليه تسويغا وتشريعا هو أربع زوجات، أربع من النسوة. إذن هذا هو القيد. وأما الشرط فهو العدل، والعدل ميادينه ومجالاته في المبيت وفي النفقة وفي الملبس، في المبيت وفي النفقة وفي الملبس، هذه هي الميادين الثلاثة الرئيسة للعدل. ثم أشير إلى نقطة أخرى، هؤلاء الذين ينطلقون في مناقشة أمثال هذه المسألة كما قال الأستاذ ذوبون إنما يجعلونها من أمهات مسائل الدين، من أمهات مقاصد الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء ينظم كل شؤون الحياة والأحياء، والأمر ليس على هذا الطرز وليس على هذه الشاكلة أو الطريقة. فلو وقفنا وقفة متأملة مع سياق الآيات، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخر هذه الآية الجليلة، أرجح وجوه تفسير هذه الآية العظيمة أن الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين، ذلكم أنه كان بين المؤمنين أو من المؤمنين من يرغب في الزواج أو في نكاح يتامى النساء، يتامى النساء طمعا في أموالهن، ثم إنهم بعد ذلك يحرمونهن ما ينبغي لهن من حقوق نظرا لضعفهن ووهن جانبهن. فحذر الله تبارك وتعالى من سلوك مثل هذا المسلك الظالم، فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي في هؤلاء اليتيمات الصغيرات ذوات الأموال، إذا تزوجتموهن فهناك النساء كثيرات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الذي أريد أن أقوله وأن أبينه أن تشريع التعدد في هذه الآية، إن صح يطلق أنه تشريع، لكنه موافقة على تشريع سابق، استمرار لشرعة سابقة كما قلت لك مع قيد وشرط جديدين، أن هذا التشريع لم يأتي استقلالا وإنما جاء عرضا، جاء عرضا. المولى تبارك وتعالى عرض لقضية اليتامى، يتامى النساء، وفي عرض هذه المسألة تطرق لمسألة التعدد، تطرق لمسألة التعدد، إلا أنهم جعلوها كما قلت من أمات مسائل الدين ومن مقاصده الرئيسة، حتى ليوشك أكثرهم أن يجفل من هذا الدين وأن ينبذه بشتى النبذ والألقاب المهينة، لأنه جوز التعدد، وكأنه كما قلت وكأنه بدع في الأديان وبدع في الملل في تشريعه أو تسويغه تشريع هذه المسألة، وهذا تحيف وظلم ظاهر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: متى صار الغرب إلى تحريم شرعة تعدد الزوجات؟ لم يصل إليه إلا بعد القرن السابع عشر أو في أواخر القرن السابع عشر، فقد قال الأستاذ البحاثة الثقة في تاريخ الزواج الأستاذ وسترمارك في كتابه عن تاريخ الزواج: إن الكنيسة ظلت معترفة بتعدد الزوجات إلى القرن السابع عشر، والعاهل الفرنسي شارلمان اعترفت الكنيسة بأولاد شرعيين منه من أكثر من زوجة، اعترفت. لكن لعله عند هذه النقطة بدأ نفور الغربيين من هذه المسألة، ذلكم أن الكنيسة حملت الناس على أن يقتنعوا وعلى أن يصطنعوا تسمية إحدى هؤلاء الضرائر بالزوجة، وأما الأخريات فكل واحدة لا تعدو أن تكون خدنا، وفي هذا بلا شك مهانة لاحقة بالمرأة، مهانة لاحقة بالمرأة، فربما كان هذا سبب من أسباب النفور من هذه الشرعة. وأما في الإسلام فالوضع يختلف تماما، ذلكم أن الشرط الأوحد في هذه المسألة هو شرط العدل، هو شرط العدل، والعدل في القضايا الأدبية يزيد ويلزم أكثر منه في القضايا المادية، أكثر منه في القضايا المادية. ونقطة أخرى: أكثر من يجادل في هذه المسألة صنفان من الناس، النساء عموما وإجمالا وبعض الرجال. فلو نظرنا في هؤلاء الرجال أترونهم خاصة في ديار الغرب يجادلون ويكابرون في هذه المسألة وقضاياها ومبادئها، وفاء على عهود النساء، وفاء على عهد الزوجة الواحدة وإكراما لها، أم إفساحا للمجال أن يقضوا نزواتهم وأن يختلسوا ملذاتهم بغير رقيب ولا حسيب ومن غير تحديد ولا شرط، دون أن يرزقوا نفقات أسرة ينشئونها، ودون أن يتجشموا مسؤوليات هذه الأسرة التي تترتب على زواج شرعي معترف به، سواء أكان متعددا بحد أو متعددا بغير حد. هذا هو الظن في أغلب هؤلاء، هذا هو الظن في أغلب هؤلاء. وأريد هنا أن أقف مع أحد هؤلاء المشرعين العظام وأصحاب الفكر النير كما يقال في حقهم، وهو الفيلسوف الإنجليزي الكبير، وقد كان نابغة من نوابغ الرياضة أي الرياضيات والفلسفة، برتراند راسل. هذا الرجل درس قضايا الاجتماع والتربية والجنس والزواج دراسة مستفيضة، وعرف باستقلاله في شؤون الاجتماع والسياسة والدين وبجراءة آرائه في كل هذه الشؤون. هذا الرجل الذي منع من التعدد واحتج بجملة تعليلات وحجج كان على رأسها كما قال أن الحب شيء متبادل في أذهان الناشئة العصرية بين الذكر والأنثى، قال: ولعل هذه الحجة وحدها دون سائر الحجج تصلح لأن تكون مانعا من تعدد الزوجات، مانعا من تعدد الزوجات. وفي الجواب عن هذا الرجل أقول: فهل مشاركة الأبناء أو هل مشاركة أحد الأبناء بقية إخوانه أو أخواته محبة الأب أو محبة الأم فيه مظنة لعدم العدل في هذا الحب؟ أبدا، مع أن الملاحظ والمحسوس والمعقول أن كل أب يحب كل واحد من أبنائه حبا جما. صحيح ربما يزداد في ابن عنه في ابن آخر أو لابن عنه لابن آخر، إلا أن حب الأب لأي واحد من أبنائه في الأغلب الأعم الأسحق يفوق حب أي من أبنائه لأبيه. ومثل هذا يمكن أن يقال أيضا لأن قضايا المعنويات، هذه القضايا ليست كقضايا الماديات في جانب القسمة أو في جانب الضرب، ليست على الإطلاق. وهذا الرجل على فلسفته الواسعة في الرياضيات وفي غيرها كأنه تغافل عن هذه النقطة، كأنه تغافل عن هذه النقطة. ثم من هو هذا الذي يحتج ويعتذر للإفراد ضد التعدد؟ إنه رجل لا يرى عيبا ولا غضاضة في أن يطلب الرجل المأوى والسكن أو متنفس الغريزة مع غير زوجته، هكذا كان يصرح في كتبه. نعم تحترم الزوجة في حال الإفراد، ولك أيضا بلا غضاضة أن تتنفس شهوتك مع زوجة أو مع خليلة غيرها، مع خليلة ومع خدن غيرها. كذلك نصح هذا الرجل النساء. بمثل هذا تصلح شؤون الاجتماع وشؤون الناس ذكورهم وإناثهم؟ بمثل هذا تعارض شرائع السماء؟ إن هذا لهو الجهل المبين، عميت عليهم الأنباء. هذا الرجل أيضا احتج بحجة أخرى وهي أوهى من هذه الحجة وأوغل منها في باب الخبط والخلط. قال إن نظام الزواج الإفرادي أو الزواج الواحد قائم على فرضية تساوي عدد الرجال وعدد النساء. إذا تساوى عدد الرجال مع عدد النساء برز إلى الوجود الاجتماعي نظام الإفراد في مقابل نظام التعدد الذي ليس له مجال ولا متاح. ثم قال هذا الفيلسوف رسل: فإذا ما اختلت هذه النسبة، زاد عدد النساء مثلا على عدد الرجال، فإن حيفا وقسوة بالغة تلحق بمن فرض عليهم أن يعيشوا حياة العزوبة بحكم القانون. صحيح هذا كلام نوافق عليه وننطلق منه في تسويغ مبدأ التعدد، ولكن كيف اقترح هذا الفيلسوف الكبير والمنظر الخطير الحل لإزالة ورفع هذه القسوة البالغة؟ انظروا إلى هذا الحل العبقري، حل يكاد يكون في نظره أحسن وأسدل هو كذلك في زعمه من حل السماء، من تشريع الله سبحانه وتعالى في جميع الأديان والملل السماوية. أن تسرق بالاحتيال هؤلاء النسوة اللائي لا أزواج لهن الأزواج من النساء المتزوجات، بهذا التعبير سرقة، هذه السرقة مشروعة. تسرق هذه المرأة المحرومة، هذه المرأة التي لا زوج لها الأيم، تسرق الزوجة من امرأة متزوجة. قال ثم بعد ذلك هذه المرأة تحقق أهدافها، وهي ثلاثة أهداف. الهدف الأول الإشباع الجنسي أو الجثماني الجسدي، تحققه عن طريق الاختلاس والاحتيال والسرقة، هذا مشروع وهذا أخلاقي في نظر هذا الرجل. والهدف الثاني الأبناء، الهدف الثاني الأبناء. هو طبعا لا يقيم أي اعتبار ولا أي وزن لكون هؤلاء الأبناء شرعيين أو أنغال، شرعيين أو أنغالا، يعني أبناء زنا، أبناء لا يقيم أي اعتبار لكونهم شرعيين أو كونهم أنغالا. والناحية الثالثة المسألة الاقتصادية. قال هنا يقترح هذا الرجل أن على الدولة، حكومته الإنجليزية، أن على الدولة أن تقوم بكفالة هذه المرأة وبالذات بكفالة أولادها أصالة. عظيم جدا. لو سلمنا بكل هذا الهراء وهذا الخبط، نتساءل عن حق آخر مضيع. أين حق هذه المرأة المعنوي في زوج تأوي إليه وتجد معه المودة والسكن والرحمة بتعبير القرآن الكريم؟ أين هذا الحق؟ هو لم يتطرق إليه. ثم بعد ذلك أين حق هذه المرأة في إنشاء أسرة، والأسرة ليست أما ونغلا، ليست أما ونغلا، ولدا من زنية. أين حق هذه الأم المسكينة التي يشرع لها أمثال هؤلاء المعاتيد المخابيل؟ أين حقها في إنشاء الأسرة؟ ومن نقاط الضعف التي يعاني منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واستقروا ذلك واخبروا أنه لم يتحدث عن حق الإنسان ذكرا كان أو أنثى في إنشاء الأسرة، وهو حق من أعظم ومن أوكد حقوق الفطرة والهيئة الاجتماعية. لم يتعرض له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالرغم من تعرضه لكثير من ضرورات الحقوق الإنسانية في مجال الفرد وفي مجال الاجتماع، لكنه لم يتعرض لهذا الحق، ولعله من أوجب ومن أرسخ الحقوق. وإذا كان الرجل يشعر برغبة جامحة باطنية صادقة متوجهة لإنشاء وتكوين خلية اجتماعية بناءة هي الأسرة، ذلكم ضمن أهداف الإشباع الجسماني أو الإشباع الجسدي، وضمن أهداف ترعرع مشاعر الأبوة أو الوالدية في هذه الأسرة، وضمن أهداف أخرى كثيرة تحدث عنها الأديان والملل. فإن المرأة أيضا تطلب جميع هذه الأهداف البينية والكلية، إضافة إليها تنزع بطبعها وبضعفها وبجناحها المهيض الكثير إلى حام يحميها، وإلى جناح يظلها، وإلى رجل تشعر في كنفه بالقيومية وبأصالة وجودها الأنثوي مقابل أصالة وجوده الذكوري. هذه القضايا لم يتعرض لها هذا الرجل على الإطلاق، وألغاها أو تغافل عنها، ألغاها أو تغافل عنها. أما الإسلام فله وضع مختلف تماما. أنطلق الآن من نقطة أخرى، ما هي البواعث التي يمكن أن يعلل بها النشأة التاريخية لشرعة التعدد؟ بعضهم كلوبون نفسه ومونتسكيو صاحب روح القوانين الفرنسي المشهور يعللان بالعوامل الجغرافية وبالطبائع العرقية، سيما طبعا في بلاد الشرق الذي انتشر فيه التعدد منذ القدم. فطبيعة الرجل الشرقي من ناحية الغلمة ومن ناحية الشرق أقوى منها عند الرجل الغربي، الشرقي أقوى منها عند الرجل الغربي. أيضا البنات في المشرق يبلغن ويستأهلن للزواج قبلهن في المغرب أو في الغرب، هذه ناحية أخرى. ثالثا ربما تخلف المجتمع الشرقي، وهذه حجة لا يمكن أن نصادر عليها أو أن نسلم بها، لأن المجتمع الشرقي كان مهدا لحضارات عريقة قبل أن يعرف هذا الغرب ما معنى الحضارة. قال هذا الرجل وشاركهم في ذلك كل ديورانت في قصة الحضارة، بأن هذا المجتمع غلبت عليه عهود الرعي وعهود الصيد، يعني عهود أشبه بالبدائية، لذا احتاج رب الأسرة إلى عدد من النساء ينسلن له عددا أكبر من الأطفال ومن الأولاد لكي يتعاونوا جميعا في قضايا الرعي وفي قضايا الزراعة وفي قضايا تدبير الحقل والفلاحة. وهذه حجج أكثرها لا معنى لها، إذ أنها تنقض بكلمة واحدة، لماذا إذن التعدد ولماذا ليس الزنا والمخادنة؟ الزنا قد يحقق كل هذه الأشياء، إذن لماذا الطابع الشرعي على هذا التعدد؟ هذا ما لم يتعرضوا له. أما أن يقال إن البواعث على ذلك ما قد يطرأ في أطر شخصية أو فردية من عقم المرأة أو من تعرضها لليأس في سن مبكرة، فمن المعروف أن الرجل حياته التوالدية كما يقول علماء الأحياء والبيولوجيا، حياته التوالدية تشبه أن تكون أو توشك أن تكون ضعف حياة المرأة، ضعف حياة المرأة. فهذه مسألة لابد أن ندخلها في الاعتبار، ما تتعرض له المرأة من العقم أو بلوغ سن اليأس في فترة مبكرة أو من الأمراض، مع أن المرأة وهذه نعترف بها مقاومتها للأمراض أقوى من مقاومة الرجل للأمراض، والنساء أطول أعمارا من الرجال في كل العالم تقريبا ومنذ القدم، النساء أطول أعمارا. والتعليل واضح، هناك تعليل بيولوجي مشهور وقد ذكرت شقه قبيل قليل، أن المقاومة عندهن للأمراض أقوى منها عند الرجال. والشيء الثاني أن الرجال يتعرضون دائما لنضال الطبيعة أو في نضالهم ضد الطبيعة يتعرضون للجوائح والآفات وأشكال الموت المختلفة، فضلا عن الحروب التي تشتسك الأخضر واليابس وتكون أكثر ضحاياها من الرجال ومن الشباب الذكور. ثم إن هذه النسبة قد ارتفعت بلا شك في العصر الصناعي، نسبة ضحايا الحروب ارتفعت بين الرجال في العصر الصناعي أكثر منها بكثير في العصر الزراعي أو في عصور البداوة الأولى. أمثال هذه الاعتبارات نعم يمكن أن تجعل ويمكن أن يعتدها المفكر الديني اعتبارات صادقة في تسويغ شرعة التعدد، في تسويغ شرعة التعدد. فماذا يقال مثلا بإزاء كل اعتبار من هذه الاعتبارات؟ رجل عندهم القوة البدنية وعندهم التوجه الغريزي ما لا تكفيه معه امرأة واحدة، ماذا يفعل؟ يعرض نفسه لخطر الانحراف الأخلاقي، يعرض الزوجة، يعرض الحياة الزوجية كلها برمتها للانهيار. ولذا قال الأستاذ المرحوم عباس العقاد عندما ناقش هذه المسألة، قال إن الممنوع، أي إن الناتج عن الممنوع، إن الممنوع من تعدد الزوجات، إن الممنوع من تعدد الزوجات لا سبيل إليه إلا بانهيار الأسرة ذاتها، وإلا باتساع خرق الانحراف السلوكي في المجتمع نفسه. وإن المباح من تعدد الزوجات يعني إن الناتج عن المباح من تعدد الزوجات، وإن المباح من تعدد الزوجات يمكن للمجتمع أن يتلافى أخطاره ونتائجه السلبية بألوان ما الحيطة والتدابير الوقائية، مادية كان أدبية كانت أو مادية. هذا تعبير الأستاذ العقاد المقارب رحمة الله تعالى عليه، وهذا هو الواقع وهذا الذي يشهد به حال الناس. ماذا يفعل هذا الرجل؟ ثم إن أكثر النساء كما تعلمون يعتذرن عن المواقعة في ثلث حياة معاشهن مع الرجال بسبب الدورة الشهرية ولسبب طيلة فترة الحمل عند إناث الجنس الإنساني أو النوع الإنساني، ولسبب أيضا ما يطرأ عليهن من أمراض، ثم لسبب بلوغهن سن اليأس في فترة مبكرة نسبيا إذا ما قرن ذلك بالحياة التوالدية عند الرجل، وأشياء كثيرة. فماذا يفعل مثل هذا الرجل؟ ولذا لاحظت أنا والله تعالى أعلم بصدق هذه الملاحظة أو صوابها أن قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم، كأن القرآن الكريم يشير إلى هذا الاعتبار بذاته. هناك رجال الذين وصفتهم قبيل قليل شدة الغلمة، هؤلاء الرجال يستطيبون النساء، يعدونهن من طيبات الحياة ويتجهون نحوهن بحكم هذه الغريزة الدافعة وبهذه الضرورة الحازبة. فكأن الله قال هذا اعتبار له اعتداده في شرعي، له اعتداده في شرعي. وقد صدق الشيخ الإمام شلتوت رحمة الله تعالى عليه في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة عندما قال كل الذين ربطوا وناطوا إباحة التعدد بعلل غير وشرطوها عفوا بشروط غير العدل ما أصابوا ولا قاربوا، كلهم بعد الحقيقة الله ما اشترط إلا العدل فقط، وإلا لو كان الأمر كما قالوا، وهذا ما حصل من بعض العلماء المسلمين، لو كان الأمر كما قالوا لكان يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون له شأن آخر مع الذين أسلموا وتحتهم أكثر من 4 نسوة. ماذا قالهم النبي؟ مسلكه كان منحصرا في كلمة واحدة، أمسك عليك 4 وسرح الباقي، ولم يقل بشرط كذا أو بشرط كذا أو بشرط كذا، ما اشترط إلا العدل الذي اشترطه الله تبارك وتعالى بغض النظر. إذا كان الرجل قادرا على النفقة وعلى العدل يجوز له ذلك بغض النظر عن كل المبررات والمسوغات الأخرى. لذا ذهب هذا الإمام الجليل الشيخ شلتوت إلى أن الأصل في التعدد هو الإباحة وليس الحظر، أو وليس توصيفه بالرخصة كما ذهب الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار تلميذ الإمام محمد عبده رحمة الله تعالى على جميعهم. على كل حال، ثم المسألة التي يتعرض لها كل مجتمع، لو تركنا الصفات العرقية وما ذكر التي يمتاز بها الشرق عن الغرب أو من الغرب، لكن هناك مسألة كما قلت مسألة طغيان عدد النساء على عدد الرجال. ما المعروف علميا أنه مقابل كل 100 من مواليد الذكور أو كل 105 من مواليد الذكور يأتي إلى الحياة 100 من الإناث، إذن الذكور أكثر، 100 من الإناث مقابل 105 من الذكور. لكن ما أن يصل النساء أو الفتيات والفتيان إلى سن التأهل للزواج، بملاحظة مقارنة نجد أن عدد المستأهلات للزواج أكثر بكثير من عدد المستأهلين للزواج، لظروف كثيرة على رأسها أن المرأة فطريا أو طبيعيا أو بيولوجيا تستأهل، أي تصبح مؤهلة للزواج قبل الرجل، وهذا معروف في كل الأمم الحارة والباردة. في الأمم الحارة جدا البنت تستأهل الزواج في سن 10، مثلما تزوج السيدة عائشة في 9، خطبها النبي وهي 6 وتزوجها أو بنى بها وهي 9 رضي الله تعالى عنها، وكانت امرأة شبه مكتملة في جسمها وفي بعض تدبيرها لشؤون بيتها ومنزلها، في بعض ذلك وليس في كله كما عرف عنها رضي الله تعالى عنها وارضاها. وأما الرجال في هذه البلاد ففي سن 14 تقريبا أو ما يزيد على ذلك بقليل. فالآن لو أخذنا مثلا مواليد 16 سنة، هؤلاء المواليد من الذكور لا يستأهل منهم للزواج إلا مواليد السنة الأولى المفروضة، أليس كذلك؟ وإذا ما قارنا بالنساء فيستأهل منهن للزواج في مواليد 16 مواليد السنة الأولى إلى السنة 7، لأن 7 + 9 يساوي كم؟ 16. إذن السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، 7، وهكذا. لو قلنا أيضا ما أخذين في الاعتبار مواليد 25 إلى مواليد ناظرين إلى الذكور والإناث، لو وجدنا المحصلة الوسطى هي زوجتان لكل رجل أو بنتان لكل فتى، بنتان لكل فتى. هذه مسألة طبيعية، هكذا أودعها الله تبارك وتعالى في مخلوقه. كيف التملص وكيف المنزوح عن هذه المسألة؟ من المعروف أنه ليس هناك إلا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، إما أن نبيح التعدد وربما نسلم ببعض مساوئه، وأكثر هذه المساوئ ليست ناتجة عن التشريع، إنما ترد على المسلمين، على الذين يطبقون هذا التشريع، لا على التشريع نفسه ولا على المشرع جل جلاله وحشاه وكلا. الاحتمال الثاني أن نبيح البغاء وأن نبيح الخنا، فتكثر الفواجر والزواني والسواقط في كل مجتمع كما هو الشأن الآن في المجتمع الغربي، وهذا لا يقول به قائل، والذي أباحه رسل ودعا إليه ليس إلا هذا الاحتمال، ليس إلا هذا الاحتمال، وأن ألبسه لبوسا آخر. والاحتمال الثالث الذي أشار إليه رسل نفسه، أن تعيش هذه النسبة الزائدة تقاسي مرارة الحرمان حتى يأتيها أمر الله إلى ساعة الموت. أي هذه الاحتمالات الثلاث، وليس هناك من احتمال الرابع، أي هذه الاحتمالات الثلاث أقرب إلى الصدق وأقرب إلى العدل والإنصاف وأقرب إلى إصلاح الفرد والمجتمع؟ الاحتمال الأول. ولذا فهذه الشرعة في الإسلام بقيدها وشرطها بحدها وعدلها شرعة إلهية إنسانية أخلاقية، أما كونها كذلك فلأن الإسلام لم يبح أن تجعل هذه الثانية أو الثالثة أو الرابعة خدنا، إنما أوجب أن يعتد بها زوجة كالأولى سواء بسواء، ولذا أوجب لها المهر وأوجب العقد الشرعي وندب إلى إعلانه وأوجب عند من أوجب الإعلان، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك أوجب لها كل ما يجب للأولى من حقوق، كل ما يجب للزوجة الأولى أو الثانية أو الثالثة من حقوق، ثم بعد ذلك رفعها إلى مصاف الزوجات المحصنات اللاتي ينسلن وينجبن أولادا ينتسبون إليهن وإلى آبائهم المعروفين الثابتين، وليسوا أنغالا ضائعين مشردين في المجتمع. وهذه ثمرة، هذه ثمرة لما يقدمه الرجل من بعض الحقوق وما يرزق من بعض تكاليف إنشاء هذه الأسرة وهذه الخلية الاجتماعية. هذا أعدل الأشياء وأعدل الاحتمالات في نظر كل منصف. ولذا كتب المفكر الإنجليزي الشهير صاحب كتاب اعتذار إلى حضرة محمد والقرآن العظيم، قال: أعترف وأقر بأن أكثر ما ساعد على انتشار الفواحش في الغرب المسيحي إنما هو شرعة تحريم التعدد. عندما حرموا هذه الشرعة هذا أكثر ما ساعد على انتشار وباء الفواحش والعياذ بالله في هذه البلدان. في الوقت الذي دعا رسل إلى ما دعا إليه خاف أن تحجم الدولة عن النفق على هؤلاء الأنغال وعلى أمهاتهم، وهذا ما حصل في تلك الفترة، خافوا أبدى أسفه، إلا أن الدولة والحكومة الإنجليزية في نفس الوقت أباحت زواج الذكور والعياذ بالله، حرمت أن يضم الرجل خضوعا للفطرة وللتشريع في كل دين سماوي زوجة أخرى إلى زوجه، ويقدم إلى المجتمع ثمرات هذا الزواج الشرعي الكريم أولادا طاهرين إيجابيين بنائين، وأباحت أن يضم إليها غلاما ذكرا أو رجلا ذكر، أي أن يخطب. ثم بعد ذلك يأتون ويأفقون الإسلام ويكذبون عليه ويرمونه بما هو أبعد الأديان وأبعد التشاريع منه عنه. نعم. ولذا أختم بكلمة الرجل الفاضل الذي افتتحت به خطبة اليوم، جوستاف لوبون، عندما قال: إن الغرب المسيحي أو الغرب النصراني وإن حرم التعدد قانونا إلا أن هذا التعدد شرعة مفعولة، شرعة مفعولة، لكنها مفعولة على وجه كريم أو على وجه مزر؟ الجواب لا يخفى على واحد منكم، شرعة مفعولة على وجه مزر جدا بهذا الغرب، مزر جدا بهذه الحضارة، مزر بالكنيسة، مزر بالمقننين، مزر بأفراد الهيئة الاجتماعية ذكورا وإناثا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أجمعين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا سبل الأبرار واجعلنا من عبادك المتقين الأخيار ولا تحجبنا عنك بحجب الأغيار. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم اهدنا لما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا. اللهم اهد شبابنا وشاباتنا. اللهم اهد صغارنا وكبارنا علماءنا وجهالنا وحكامنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد قلوبهم على قلب رجل واحد أتقى رجل فيهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.